المغرب والمسجد الشيخ في صلاة المغرب وصلاة العشاء. ففي صلاة المغرب قلنا في المسجد يعني جامع تقام فيه الجمعة والجماعة بإذن الله. فدخلت صليت نويت بين ركعتين في المسجد، وبعدين في منتصف الصلاة قلت تكون في المغرب متحدا لأنه نويت المسجد الطويل. في العشاء استدركت على ذلك أنا فاهم فعليك. المسجد اللي لا يقيها اليوم المغرب والعشاء ما تخاف يا جماعة. يعني جامع. هل تصلى فيها تحية المسجد؟ أنت تتكلم عن مسجد تعرفه ولا أعرفه ولا؟ اليوم المغرب والعشاء غير المسجد. نسأل أهل البلد تصلى فيه اليوم الجماعة المثالي؟ لا. لا غير المغرب؟ إيه المغرب. لا لا. ما تصلي الجمعة؟ هل تصلي في حيث المسجد؟ هو من أين جاءت في هذا التفصيل؟ أليس مسجدا؟ لا تقام فيه الجمعة، لأنه العلماء ما اتفقوا. الشيخ المسجد الذي لا تقام فيه الجمعة لا يسمى جامعا، مسجدا جامعا، لكن الرسول تعرف يقول إذا دخل أحدكم المسجد، لكن نحن نفرق بين المسجد وبين المصلى، مو بين المسجد والمسجد الجامع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.